الشيطان. نعم. هذا يدخل السؤال أن الشيطان تمثل، فلما ترأت الفئات نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، وتمثل لهم في صورة رجل. قل هل يفر الجن المسلم من قراءة القرآن؟ لا، المسلم ما يفر، لكن الشيطان أشد شيء عليه هو سماع القرآن العظيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان، إذا تذكر الله يفر الشيطان. طيب أسألك راجعين، لو أنت تصلي مع المأموم فاتتك ركعتين العصر، لما سلم الإمام وأنت مأموم أتى شخص ودخل معك، يصح تكون أنت الإمام؟ ما يصح. خمس وينك وين قوله؟ فرد الاهتمام بطل، لم تصل. والراجح ايش قلنا في الدرس؟ ايش الدليل؟ تصل. طيب ايش الدليل يا محمد؟ اسر. ايش الدليل؟ ها؟ صلى وسلم وصل الناس بصلاتك. بكرة يحفظ نفس هذا ومع الدرس الجاي وتراجعونها، لازم تراجعون الشرح. هذه فرصتكم بالشرح تقرونها، بس الوقت هذا يعني بكرة ما في قراءة درس اليوم، بعد بكرة ما في قراءة بكرة، ما لكم إلا اليوم هذا تقرون فيه، لا يفوتك القراءة.